الموزونون في الدنيا من الآية 17. الموزونون أقصد الناس المخلوقون الذين يوزنوا بهذا الميزان الرباني إيمان وكفر. أولا جحود الإنسان وكفره الفاحش، كفره الفاحش لربه سبحانه وتعالى من الآية 17-32، من الآية 17 والآية 18 للآية 17-18. ثم بعد ذلك خلق الإنسان ونشأته ونهايته من الآية 18 للآية 23. ثم بيان رزق الإنسان وطعامه وشرابه. أنا بقول لك الموزونون في الدنيا، أنا سنذكر خلق الله لهم بداية والنهاية، ورزق الله لهم طعامه وشرابه. ورغم هذا أن الله هو خالقه ورازقه يجحد هذا الإنسان ويكفر. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه. قتل الإنسان، لعن الإنسان، ما أكفره يعني ما أشد كفره، ما أشد كفره بالله عز وجل، أي شيء جعله كافرا مكذبا بالمعاد، ما أكفره، ما أكفره يعني ما أشد كفره، وما أكفره يعني ما الذي أكفره، أي شيء جعله كافرا. السبب من أي شيء خلقه الله حتى يتكبر في الأرض ويكفر به. ثم ذكر خلقه فقال من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة، من ماء قليل حقير مهين خلقه الله عز وجل فقدره، فقدر خلقه طورا بعد طور، علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه. ثم السبيل يسره، ثم طريق خروجه من بطن أمه يسره له، يسر له الخروج، ويسر له ثديي أمه يتغذى بهما، وخزائن الرزق للمعاش، وأوضح له طريق الهدى والفلاح، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهديناه النجدين. قال تعالى من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، الطريق وضحه له ويسره، من أول طريق خروج من بطن أمه، وتيسير اللبن له في صدر أمه، وتيسير الأرزاق في الأرض من نباتات وحيوان ومشروبات، ثم بعد ذلك الأمر الشرعي، أنزل له الكتب وأرسل الرسل وبين ووضح له طريق الهدى والفلاح، يسر له الأمور حتى يدخل في الدين وفي عبادة الله والعبودية له. ثم بعدما قدر له من عمر في هذه الحياة وانتهى أجله، أماته فأقبره، جعله في قبر يستره، ولم يتركه مطروحا في العراء تنهشه الوحوش تكرمة له. ثم إذا شاء أنشره يعني بعثه للحساب والجزاء يوم القيامة. كلا ليس الأمر كما يتوهم هذا الإنسان، حقا ليس الأمر كما يتوهم هذا الإنسان أنه أدى ما عليه لربه من حق، فإنه لما يقضي ما أمره، لما يقضي يعني لم يؤدي ما عليه، لم يؤدي بعد ما أمره الله به، ما أوجب الله عليه من الفرائض، كلا لما يقضي ما أمره، كلا سينشر ليحاسب على ما فرط فيه مما لم يقضه، مما لم يؤده، مما أمره الله وأوجبه عليه من الفرائض. وبعد أن بين أنه خالقه وباعثه، بين أنه رازقه، فقال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه نظر اعتبار كيف قدر ودبر له. أنا صببنا الماء من السماء صبا بقوة وغزارة ثم شققنا الأرض فانشقت عن النبات شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. أنبتنا فيها حبا كالحنطة والشعير والأرز والذرة وغير ذلك من الحبوب الكثيرة، وعنبا ثمارا، وقضبا يقضب أي يقطع مرة بعد مرة، وهو القط الراطب أو هو القط الرطب يقطع مرة بعد مرة، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة. حدائق بساتين، غلبا كثيرة الأشجار الغلاظ الطوال، حدائق غلب يعني أشجارها طويلة، السوق تجد ساق الشجر عريض متشعب. وفاكهة وأب، والأب من نبات الأرض الله أعلم به ما هو، متاعا متعة أو تمتيعا لكم ولأنعامكم. فهي مجموعة من المأكولات التي أنبتها الله عز وجل من الأرض نباتا كانت أو حبوبا أو ثمارا يتمتع بها الإنسان وتتمتع بها الأنعام والبهائم، متاعا لكم ولأنعامكم. فبين أن رزقه كما أن خلقه بيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الموزونين بهذا الميزان يوم القيامة. القيامة وانشغال كل واحد بشأنه وفراره، والوجوه المسفرة والوجوه الغبيرة.